قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بنو إسرائيل من هم؟ ما قصتهم؟ لماذا ذكروا كثيرا في القرآن؟ بل هم أكثر أمة فصل الله عز وجل في حالها وأوصافها وشؤونها في القرآن كله. ولماذا هذا التفصيل؟ ما معنى إسرائيل؟ ومن هو؟ وهل من ينتسبون اليوم إلى تلك الكيانات المحتلة أو هذه البلاد المغتصبة هم حقا من بني إسرائيل؟ إسرائيل كلمة عبرية في الأصل، ومعناها عبد الله. إسرائيل عبد الله، وهي اسم لنبي من أنبياء الله عز وجل ومن أصفياء الله تعالى، إنه يعقوب عليه السلام. قال الله تعالى في القرآن: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من الذي حرم على نفسه؟ إنه إسرائيل. وما المقصود بإسرائيل؟ إنه نبي الله يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم، ابن الكريم ابن الكريم. يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، وأبناؤه الاثنى عشر هم بنو إسرائيل، هم الأسباط، اثنى عشر سبطاً جعل الله على كل سبط نقيبا، منهم تفرعت بنو إسرائيل، ومنهم كما يقال بقايا ممن ينتسبون إلى هذه الأسرة وهذه الذرية إلى اليوم موجودون. وإلا غالب من ينتسب إلى بني إسرائيل اليوم ليسوا من هذه الذرية. لماذا أسهب القرآن بذكرهم بأوصافهم؟ إنه أمة من الأمم، فيهم الصالحون وفيهم من هو دون ذلك. وصف الله بعضهم فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمنهم الأنبياء وهم كثر، ومنهم العباد، منهم الأولياء، منهم الصالحون، منهم الأتقياء. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنهم أهل الفسق والفجور الذين غضب الله عليهم، ومنهم من مسخهم الله جل جلاله، ومنهم من لعنهم الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم. فهم أمة من الأمم، لكن يغلب فيهم الكفر والفسق والظلم، هذا هو الأغلب في بني إسرائيل. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون. شوف الله يقول منهم، يعني قلة، وأكثرهم الفاسقون. هكذا كان حال بني إسرائيل، كثير منهم قتلوا الأنبياء، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. طردوا كثيرا من الأنبياء، كذبوا الكثير من الأنبياء، بل قتلوا كثيرا من الأنبياء، حتى يقال أن هناك صخرة في فلسطين قتلوا عليها 70 نبيا والعياذ بالله. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلة الأنبياء. أشد الناس عداوة لأهل الإيمان من هم؟ إنهم اليهود، الذين جزء منهم، جزء كبير من بني إسرائيل، راح نعرف أثناء الحلقات بإذن الله ما الفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل. ليس كل يهودي من بني إسرائيل، وليس كل من بني إسرائيل فهو يهودي، يختلفون ويجتمعون، لكن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فيهم حسد، يحسدون أهل الإيمان فقط لأن الله رزقهم، جعل من بينهم نبيا فحسدوهم، أنزل عليهم القرآن حسدوهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سوف نعرف حتى بعد عيسى عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام انقطعت النبوة تقريبا 600 سنة. في هذه القرون هم كانوا بنو إسرائيل ينتظرون نبيا مبشرا بالتوراة، لكن لما جاء هذا النبي من العرب حسدوه وكفروا به وحاربوه، مع أنهم يعرفون معرفة أبنائهم أن هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنو إسرائيل أكلت المال الحرام، الله وصفهم فقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. طبيعة بني إسرائيل المال الحرام، هم فنانين في هذا، كيف يأكلون الربا؟ ولهذا لو تشوفهم مسيطرين على أغلب خزائن الربا في الأرض، هم المسيطرون عليها، هم أكثر الناس الذين يبتزون الناس بالأموال ويأخذون أموال المساكين والفقراء بالحرام، هم أكثر من ينشر الفتن في الأرض والفساد فيها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. كل أنواع الفساد، الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، الفساد الاجتماعي، الفساد الأخلاقي، لو تبحث تلقى اليهود اللي جزء كبير منهم من بني إسرائيل هم وراء هذا الفساد الذي في الأرض، هم أكثر من ينشر الفساد والفتن في الأرض. بنو إسرائيل وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلما أنزل عليهم كتاب من رب الأرض والسماء حرفوه وبدلوه، أنزلت التوراة فحرفوها، أنزل الزبور فحرفوه، كل كتاب سماوي ينزل من عند الله عز وجل إلا بدلوه وحرفوه، وبعد هذا يزعمون أنه كلام الله جل جلاله، بل كتبوا كتبا بالسر من التلمود وغيرها، كتب كهنتهم وعرافيهم ومجرميهم وساساتهم الفاسدون، كتبوا كتبا وسموها التلمود وغيرها وأخفوها حتى عن الناس ونسبوها لله عز وجل. يحرفون الكلمة عن مواضعه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. مباشرة أول ما يسمعونه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قصصهم في القرآن منثورة، أخبارهم كثيرة، قص الله جزءا منها في مكة حتى يثبت أهل الإيمان، حتى لا يكونوا مثلهم في الكفر والطغيان، ثم أسهب في ذكرهم في المدينة لأن المؤمنين عاشروا اليهود هناك، فكان من الحكمة أن يعرفوا أخبار أسلافهم، أهل الإيمان يعرفوا أخبار أسلافهم حتى يعرفوا كيف يتعاملوا معهم. أكثر من ينقض العهود هم بنو إسرائيل. ما في عهد استمروا عليه. التاريخ يشهد بهذا، ليس فقط مع المسلمين ومع أهل الإيمان، مع كل أمم الأرض. كل ما عاهدوا قوما عهدا يتحينون الفرصة لينقضوا هذا العهد، هم أول من يتخلف، بل هم في نيتهم عند توقيعهم العهود أن ينقضوها. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إيش هذه الصفات التي فيهم؟ الله يقول هل هذه طبيعة فيهم؟ كل ما عاهدوا عهد نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صفاتهم في القرآن كثيرة، سنمر عليها ونمر على تاريخهم من يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل الذي سماه الله في القرآن إلى حالهم اليوم في تاريخنا المعاصر. بنو إسرائيل، أخبارهم، أوصافهم، الحكم التي ذكرها الله في القرآن، قصصهم، أنبياؤهم، رسلهم، الأقوام مع الأنبياء والرسل، الأحوال التي عاشوها، كيف كافأهم الله عندما أطاعوه وكيف عاقبهم عندما عصوه، كل هذا سنمر عليه بإذن الله عز وجل في حلقاتنا المقبلة من برنامجكم بنو إسرائيل. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام، لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. لبني إسرائيل بياناً من بعد العزة والإكرام.